الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا نزال مع شيخ الإسلام رحمه الله في سياق إبطاله لطريقة الخلف، فإنه أبطل هذه الطريقة من وجوه عدة، فبين أن المقالة التي انتشرت على ألسنتهم وهي أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم هي متناقضة لفظا، فاسدة معنى وباطنا. وبين رحمه الله تعالى كذلك أن عقيدة السلف وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة لا يوجد فيها حرف واحد ما يقول هؤلاء. وبين رحمه الله أن ما زعموا أنه عقليات ما هو إلا ضلالات وشبهات فاسدة، وقد بينا ذلك. وبين رحمه الله ما هي نهايتهم من حيرة واضطراب وشك وتوقف. فهذه وجوه متعددة يظهر من خلالها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بطلان مقالتهم. ومن الوجوه أيضا أنه بين لنا رحمه الله تعالى أصل مقالتهم، من أين أخذوا هذه المقالة. ومر معنى أن الجهم أخذها عن الجعد، وأن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأن أبان بن سمعان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم، الذي أخذها عن لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لنا أن الجهم نشأ في حران التي كانت موطنا للمشركين والصابئة والمجوس إلى آخره. فالبيئة الفاسدة لا تثمر إلا ثمرا فاسدا، فهو أخذ مقالته عن هؤلاء. وفي هذا السياق نكمل درسنا اليوم، لكن ننبه في البداية إلى خطأ أخطأناه في الأسبوع الماضي، وهو الهياكل. قلنا هي الأصنام، والجملة هي الأصنام، لكن الهياكل هي المعابد التي كانوا يبنونها ويتقربون بالتعبد من خلال التعبد فيها إلى آلهتهم. المقصود ليست الأصنام، إنما هي المعابد التي كانت تبنى للكواكب. قال رحمه الله، وأنبه أنه لا يزال رحمه الله يذكر لنا وجوها متعددة في إبطال مذهب الخلف. والوجه الذي نتكلم فيه والذي نسير فيه اليوم هو تتمة لما مضى، حيث يبين لنا أن الجهم أخذ مقالته عن الصابئة، عن فلاسفة الصابئة الذين كما سبق أنهم قوم إبراهيم الذين بعث إليهم إبراهيم. فالصابئة هم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من آمن وأكثرهم كان كافرا، وكان لهم منظرون من الفلاسفة وعبدوا الكواكب إلى آخره. فقال: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب، من هؤلاء أي من الصابئة والمشركين والفلاسفة. قال: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب، سيبين لك ما هو مذهب الفلاسفة الصابئة في الله عز وجل. فإذا عرفته ثم عرفت مذهب جهم، عرفت أن مقالة جهم إنما أخذت عنهم. فقال: ما هو مذهبهم؟ قال: أنه ليس له، أي لله، أنه ليس له أي للرب إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث منهما لا إشكال، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم. فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، هذه مقالته، مقالة الجعد والجهم هم الذين بعث الله إبراهيم الخليل إليهم. هم الذين بعث الله إبراهيم إبراهيم الخليل لما سمي فاعلهم. طيب قال فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. فمقالة الجعد والجهم في نفي الصفات هي عين عقيدة أهل حرانة من الفلاسفة الصابئة، وهؤلاء قد نشأوا هنا فإنما تلقوها عنهم. قال رحمه الله أنه ليس له إلا صفات سلبية. الصفة السلبية هي التي سبقها نفي. الصفة السلبية هي الصفة التي سبقها نفي. يقولون ليس بسميع، ليس ببصير، ليس جوهرا، ليس جسما، ليس ليس ليس، لا يرى، هذا كله سلب ونفي. فهم إن وصفوا الله فإنما يصفوه بالسلوب، بمعنى أنهم ينفون يصفوه بالنفي، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا. قال أو إضافية. الصفة الإضافية لها صورتان. فإذا أطلق لفظ الصفة الإضافية يدخل فيه صورتان. الصورة الأولى الإضافة اللغوية المعروفة، وتكون حينئذ عندهم من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إذن الإضافة اللغوية المعروفة، وحينئذ تكون عندهم من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نحن سأمثل بمثال صحيح بداية. ناقة الله، بيت الله. ناقة الله لو أردنا أن نعربها يا أبا النور، لا غالبا ناقة الله فلا بد أن تقدر مبتدأ، تقدير هذه ناقة الله، فخبر مبتدأ محذوف وهي مضاف مضاف إليه. إذن الناقة أضيفت إلى الله إضافة لغوية. إضافة صفة إلى موصوفها أم مخلوق إلى خالقه؟ إضافة مخلوق إلى خالقه. فهم إذا وصفوا الله بالإضافات فقالوا القرآن كلام الله، قالوا كلام الله، فالكلام وصفوه أنه كلام لله، لكن إضافته لله عندهم كلام الله إضافة مخلوق إلى خالقه. علم الله يريدون علما مخلوقا، فإضافته لله تكون إضافة مخلوق إلى خالقه. وحينئذ لا بد أن نبين أن الإضافة لله عز وجل، أن المضافة إلى الله عز وجل نوعان. النوع الأول ما يقوم بنفسه، أو القسم الأول من نقول أعيان، فنقسمه. إذن ما يضاف إلى الله نوعان. النوع الأول أعيان، وهذه الأعيان قسمان أيضا. ما يقوم بنفسه وما يكون حالا بما يقوم بنفسه. إذن الأعيان ما يضاف إلى الله نوعان. النوع الأول أعيان، هذه الأعيان أيضا تنقسم إلى قسمين. عين تقوم بنفسها، وعين تبل بما يقوم بنفسه. مثال الأول بيت الله، البيت يقوم بنفسه، هو عين وليس معنى. فرقوا بين المعنى والعين، فرقنا قبل ذلك. العين هو ما يكون محسوسا، ما يكون محسوسا. فالبيت محسوس، العلم أمر معنوي وليس أمرا محسوسا. فالعين تنقسم إلى قسمين، ما يقوم بنفسه كالبيت، فهذا إضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه بلا أشكال. النوع الثاني من الأعيان ما يكون حالا فيما يقوم بنفسه، مثل الروح. فالروح هل هي عين؟ نعم، كيف ليست بعين؟ الميت ألا يتبع بصره روحه؟ أي إذن هي عين، وإن كنت أنت لا تراها لكنها عين، تحمل وتنقل وترفع وينزل بها وتعذب، هي عين وإن كنت لا تراها. لكن هل الروح تقوم بنفسها أم تكون حالة بما يقوم بنفسه؟ هي لا تقوم إلا بالجسد، لا تكون إلا حالة في الجسد. فهذه أيضا العين التي لا تقوم بنفسها لكنها تكون حالة فيما يقوم بنفسه، إضافتها إلى الله تكون إضافة مخلوق إلى خالقه. ومن ذلك قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الروح أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف، ولا يضاف إلى الله عز وجل هذا النوع من الإضافة إلا ما كان متميزا بشيء. فلأن آدم شرفه الله عز وجل وجعله من أشرف المخلوقات، خص روحه بأن أضافها إلى نفسه. فالروح أضيفت إلى الله، هل هي إضافة مخلوق إلى خالقه؟ نعم. لماذا؟ لأنها علم، لكن هل تقوم بنفسها؟ لا، الروح لا تقوم بنفسها، وإنما تكون حالة بما يقوم بنفسه. النوع الثاني، النوع الأول إيش كان؟ العين. النوع الثاني المعاني، معاني لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف، صفة إلى موصوفها. هؤلاء لا يفرقون، لا يفرقون بين الأعيان وبين المعاني، فكل إضافة إلى الله عندهم هي إضافة مخلوق إلى خالقه. فإذا قالوا كلام الله فهم يقولون، نقول سمع الله، يصفون الله هكذا، يقول كلام الله، سمع الله، غضب الله، وكل هذه الأشياء عندهم إضافات. ما معنى إضافات؟ أي أنها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ولذلك بعضهم يقول هذه لا نسميها نصوص الصفات، وإنما يقول نسميها نصوص الإضافات. هذه هي الصورة الأولى أو المعنى الأول للصفات الإضافية. المعنى الثاني الذي يدخل في الصفات الإضافية، لا نقول أو بل و، فالصفات الإضافية تشمل هذا وهذا، هي الإضافة بمعنى التضايف. فالتضايف يعرفه أهل المنطق بأنه ما توقف تعقله على تعقل غيره، ما توقف تعقله على تعقل غيره، ما توقف تعقله أي تصوره على تعقل غيره، أي على تعقل على تصور غيره. بمعنى لو قلت لك الأبوة، هل تفهم الأبوة بغير البنوة؟ لا يكون أبا حتى يكون له ابن، والبنوة لا تفهم حتى تفهم الأبوة، فكل منهما لا يمكن أن تتصوره إلا إن كنت متصورا للآخر. كذلك الفوق والتحت، ما معنى فوق إن لم تكن متصورا للتحت؟ وما معنى التحت إن لم تكن متصورا للفوق؟ الداخل والخارج، إن لم تكن متصورا بمعنى الداخل إذا كيف ستفهم معنى الخارج؟ وإذا كنت لا تتصور معنى الخارج كيف ستتصور معنى الداخل؟ فكل ما توقف تصوره على تصور غيره، كل ما توقف تعقله على تعقل غيره، هذا إيش نسميه؟ التضايف. فالصفات الإضافية تشمل هذا وهذا. من ذلك أنهم يقولون أن الله، بعضهم يقول الله عز وجل استوى على عرشه، بمعنى أنه فوق عرشه، بعضهم يقول هذا، لكن ما هو الاستواء عنده؟ الاستواء عنده ليس فعلا فعله الله، وإنما هو شيء خلقه الله في العرش. فالاستواء لا يكون فعلا قام بذات الله، وإنما هو فعل أو شيء فعله الله في مخلوقه. فاستواء الله على العرش هو فعل فعله في مخلوقه. بمعنى نأخذ مثالا من الشاهد، أنت لو كنت جالسا في مكان معين ثم صعدت أنا فوقك، فأنت تكون أسفل مني، لكن هل لأنك فعلت فعلا هو النزول؟ لا، الأمر إيش يكون؟ يكون أمرا إضافيا نسبيا، فأنت أصبحت أسفل مني لأنني صعدت فوقك، والعكس. فلو أنا نزلت تحتك فأنت أصبحت فوقي، لكن ليس لأنك علوت علي، وإنما لأنني أنا نزلت تحتك. فالنزول والصعود، العلو والسفل، أمور إضافية. فعندهم إذا قالوا الله فوق العرش بمعنى أن العرش تحت الله، واضح؟ هذا هو المعنى عندهم. فالله عز وجل لم يفعل شيئا ولم يستوي، فهذا وصف الله بالإضافة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة أنهم يصفون الله بما لم يقم به بل بما قام بغيره. فعندهم إذا قالوا كلام الله يقولون هو مخلوق خلقه الله في غيره، خلقه في شجرة، خلقه في لا محل، واضح؟ قال أنهم يصفون الله بما لم يقم به، فحينئذ يكون هذا من أي صور الإضافات؟ تضايق. لا، عن باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إذا وصف الله بما لم يقم به بل قام بغيره، الكلام قالوا كلام الله لكنه خلقه في جبريل، أو خلقه في الشجرة، أو إلى آخره، فهذا لم يقم بذات الله عز وجل. فحينئذ كل ما لم يقم بذات الله عز وجل يكون مخلوقا. قال بل بما قام بغيره أو بما يوجد. ويقولون هذه إضافات لا صفات، فيقولون هو رحيم ويرحم، والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة وهي نعمة. فالرزق الذي يرزقنا الله عز وجل إياه، الماء أليس رزقا؟ يقولون هذا هو المقصود بالرحمة، فنقول الله عز وجل يتصف بالرحمة بمعنى أنه خلق لنا نعما، هذه هي الرحمة عندهم. فالنعم هي الرحمة، والنعم مخلوقة، فإضافتها إلى الله تكون إضافة مخلوق إلى خالق. قال ويقولون هو يرضى ويغضب، كلام جميل، لكن ما معنى يرضى ويغضب عندهم؟ قال والرضا والغضب لا يقوم به. إذا كان الرضا والغضب لا يقوم به كيف يكون صفة له؟ قال بل هو مخلوق وهو ثوابه وعقابه. ويقولون هو متكلم ويتكلم، والكلام لا يقوم به. إذن هذا تدليس، هذا تضليل للناس في حقيقة الأمر. إن الله لا يتكلم، لأن الكلام لا يقوم به، يقوم بغيره، خلقه في غيره، إذن ليس كلاما له. فإن الكلام إنما يكون كلاما لمن قام به. فلو كان كل كلام خلقه الله هو كلام له لكان كلامنا كلام لله، لكان كلامنا كلاما لله، لأن كلامنا مخلوق. قال والكلام لا يقوم به بل هو مخلوق قائم بغيره. وقد يقولون هو مريد ويريد، ثم يقولون ليست الإرادة شيئا موجودا، وقد يقولون إنها هي المخلوقات والأمر المخلوق، وقد يقولون أحدث إرادة لا في محل انتهى. هذه حقيقة قوله، هذه الإضافات عندهم عليه السلام. وكما سبق حاصل ذلك أن تلك الصفات إنما أضيفت إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وليس من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وكما سبق أن بعض الأشاعرة يقول هذه نصوص إضافات وليست نصوص صفات. ثم هنا لا بد من أن ننبه على مسألة، وهي أن الصفة التي تقوم بالله عز وجل يكون لها أثر في المخلوقات. فمن صفات الله الخلق، ومن آثارها في المخلوقات المخلوقات. فالخلق من آثاره، من آثار صفة الخلق وجود المخلوقات. من آثار رحمة الله وجود الجنة، وجود المطر، وجود النعم المختلفة. هذه النعم والجنة والمطر إلى آخره هي الرحمة أم هي من آثار رحمة الله؟ أي أنها كانت بسبب رحمة الله عز وجل، كانت بسبب، هي أثر لها. ويجوز في اللغة أن يطلق الصفة ويراد بها الأثر، بمعنى أن يطلق المصدر ويراد به المفعول. فنقول هذا خلق الله، إيش يعني؟ مخلوق الله. لماذا أطلقنا المصدر الذي هو الخلق على المخلوقات؟ لأنه كان بها، لأنه أثر لها. ولا يجوز العكس، فلا يجوز في اللغة أن يقال هذه جنة الله بمعنى أنها أثر، بأنها أثر رحمته، هذا ما يعرف. أن يطلق المفعول ويراد به المصدر هذا لا يعرف في كلام العرب. وهذا لا بد أن يفهم. لماذا؟ لأن المصدر قد يضاف إلى الله، فيتوهم حينئذ أنه من إضافة، لأن المصدر معنى حدث، أنه من إضافة الصفة إلى موصوفها، وليس كذلك. وإن كان هذا هو الظاهر، هذا هو الأصل، لكن أحيانا قد يدل دليل صحيح من الكتاب والسنة، يبين من عند الله، دليل من عند الله يبين لنا أن مراد الله بالمصدر هو المفعول، وحينئذ لا بد من حمله على ذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، يقول الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. طب رحمة، الرحمة معنى أم عين؟ معنى أضيفت إلى الله. أنت رحمتي تكون من إضافة الصفة؟ لا، هنا لا تكون كذلك. لماذا؟ لأنه في بداية الحديث ماذا قال؟ يقول الله للجنة، هل الجنة عين قائمة بنفسها؟ نعم. فالله عز وجل يخاطب الجنة ويقول لها أنت رحمتي، فالرحمة هي الجنة. الحديث هذا هو نص الحديث. فإذا هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن الرحمة في هذا الحديث ما هي؟ الله يقول للجنة أنت رحمتي، فيكون هذا الباب إطلاقا لمصدر وإرادة المفعول، واضح؟ ومنه قول الله عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته، بعض النصارى يستدل بهذا على أن المسيح قد حل اللاهوت في ناسوته، فالناسوت هو الجسد واللاهوت هو الروح وهو الإله، فيقولون كلمته ألقاها إلى مريم. فالمسيح هو كلمة الله. طب ما معنى كلمة الله هنا؟ كلمة الله أي كان بالكلمة، كلمة الله هي كن، فكان بكن وليس هو كن. فالمسيح ليس هو كن وإنما هو ما كان بكن. فقال الله عز وجل إنما المسيح عيسى، عيسى بن مريم، عين قائمة بذاتها، أم معنى عين يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق. فقال الله عز وجل عن عيسى أنه كلمته. إذا ما الكلمة؟ عيسى، وعيسى عين قائمة بذاتها. فحين تكون الكلمة إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لماذا؟ لأن الكلمة هنا أريد بها أثرها المفعول، أطلق المصدر وهو الكلام، وأريد به المفعول الذي كان بالكلمة، أثر الكلمة. ما دليلكم؟ نص الآية. الكلام عن من؟ عن عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى عين أم معنى؟ هو عين، والعين إضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. وروح منه، أي وروح منه، من هذه الابتداء الغاية، أي روح مخلوقة منه، أرسل الله عز وجل جبريل بها. فهذه مسألة مهمة، وهو أن الأصل في المعاني إذا أضفت الله أنها تكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، إلا إن دل الدليل الصحيح أن هذا المعنى الذي هو المصدر الحدث إنما أريد به المفعول، وإطلاق المصدر وإرادة المفعول معروف في اللغة. أما إطلاق المفعول وإرادة المصدر هذا لا يعرف في اللغة. طب وهل يجوز لنا أن ندعي وأن نزعم أن المصدر هنا أريد به الأثر هكذا؟ لا يجوز إلا بدليل واضح صريح في ذلك. وما دليلنا هنا؟ نفس النصوص. يقول الله عز وجل للجنة، الله يخاطب الجنة، إيش يقول لها؟ أنت رحمتي. الله يخاطبه عينا، إذا رحمتي هذا وصف لعين. والله عز وجل قال وكلمته، هذا وصف لمن؟ لعيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى عين قائمة بنفسها، فيكون من إضافة المخلوق إلى خالقه. هذا بالنسبة للصفة الإضافية. قال أو مركبة، مش السياق، ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. مركبة منها أي من السلب والإضافة. مثاله قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، أين الإضافة؟ أنه استعمل الداخل والخارج، وتعقل الخارج متوقف على تعقل الداخل، والعكس صحيح. هذا هو، هذه هي الإضافة. وأين السلب؟ لا داخل ولا خارج. يقول ليس فوق العالم، أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش، فوق وتحت فضائل، ليس فوق العرش ليس تحت العرش سلب. واضح هذه الإصطلاحات؟ طيب كثيرة هذه تتكرر كتب شيخ الإسلام. إذا عقيدة هؤلاء الفلاسفة الصابئة هي النفي. الفلاسفة الصابئة هم الذين يصفون الله بالسلوك، يصفون الله بالإضافات، يصفون الله بالسلوك والإضافات معا. هؤلاء فلو نظرت في مقالتهم في عقيدتهم، ثم نظرت في عقيدة الجهل وعقيدة الجعل، رأيت أن عقيدة الجعل والدرهم هي عين عقيدة صابئة الفلاسفة أو الفلاسفة الصابئة. إذا من أين أخذها الجعل الذي عاش بينهم؟ يقول مقالة هي مقالة من يعاشرهم دون أن يكون قد أخذها عنهم؟ لا يمكن. ثم قال رحمه الله وكذلك أبو نصر الفارابي، هو الذي سمى بالمعلم الثاني. من المعلم الأول؟ المعلم الأول أرسطو. قد دخل حرانا، أين حرانا هذا؟ هي هذا بلد الفلاسفة الصابع الفلاسفة. انظر شيخ الإسلام يركز على مسألة مهمة الآن سيختم بها الفصل، يريد أن يقول لك انظر من أين تأتي هذه المقالة عن هؤلاء، ومقالة السلف من أين؟ من عند رسول الله. فاختار إما أن تأخذ مقالة أصلها من عند الله، وإما أن تأخذ مقالة أصلها من الصابئة الفلاسفة قوم النمرود الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل، وهؤلاء هم الذين حاجته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألم ترى الذي حاج إبراهيم لربه؟ هو النمرود ملكه. قال وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. تجهوا هذه الكلمة مهمة، تمام فلسفته. فالفارابي لا فرق بينه وبين هؤلاء إلا الجنسية فقط، هو ملحد زنديق مثله تماما. نعم أعرابي الفارابي، الفارابي تركي. أي نعم تركي من بلاد الترك. لا حران بين العراق وسوريا، ومن شيخ الإسلام في الشمال، في شمال العراق وفي جنوب سوريا. أنا أترك ترجمة بهذه الأعلام لأن المحقق ترجم له، فترجع إلى هذه التراجم إن شاء الله. قال وأخذه الجهم أيضا، إذا بين لنا ابتداء إيش؟ أنه هؤلاء نشأوا في بيئة الفلاسفة الصابئة، وهذه عقيدة الفلاسفة الصابئة إذا أخذوها عنهم. وكذلك بمصادرهم قال وأخذها الجهم أيضا، إلى جانب أنه أخذها عن الفلاسفة الصابئة. قال فيما ذكره الإمام أحمد وغيره، ذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، ونقلها الخلال في كتاب السنة، ويأتينا نقلها بعد قليل إن شاء الله هذه القصة. قال وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السنية، هكذا السنية، وهم يغلب على ظني أنهم البوذيون اليوم، هم البوذيون اليوم. قال بعض ناظر السنية بعض على البدل بعض فلاسفة الهند، هؤلاء يقولون بالتناسخ الأرواح، وهو هذا فعل البوذيين، هذا هو فعل البوذيين، فالغالب هم الذين يسمعوا اليوم بالبوذيين. قال وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، لا يؤمنون بالغيب، هذه عقيدتهم أنهم لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون إلا بما يدركه بالحواس، إما بالبصر وإما بالشم وإما بالذوق وإما باللمس وإما بالسمع، خلاف ذلك لا يؤمن. فالجهم ناظره، وسأنقل مناظرته لهم بعد قليل، وخلاصتها أنهم قالوا له أنت ناظرهم يريد أن يدعوهم إلى الإسلام، فقالوا له أنت تزعم أن نناظره فإن بانت حجتنا عليه اتبعتنا، وإن ظهرت حجتك علينا اتبعنا. فوافق. قالوا له أنت تزعم أن إلهك الذي في السماء؟ قال نعم. أو قالوا له تزعم أن لك إلها، هل رأيت؟ انظروا بناء على عقيدتهم ومنهجهم، هل رأيت؟ قال لا. قالوا لا. هل شممته؟ قال لا. هل سمعته؟ قال لا. هل مسسته؟ هل وجدت له حسا أو مجسا؟ هكذا أصبت؟ قال لا. قالوا إذا كيف عرفت أنه موجود؟ أسألكم أنتم إيش تجيبون؟ آثار رحمة الله عز وجل، هذا التبديل إلى آخره، خلقوا من غير شيء هم خالقون. فانظروا هذا الجهم ماذا كان وصفه؟ حار 40 يوما ترك فيها الصلاة، شك في ربه، وهذا منقول بالأسانيد الصحيحة عن الإمام أحمد، بل هو في كتابه كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. ثم بعد 40 يوما رجع إليهم سعيدا، حصل يعني إيش الحجة، حجة جاء بحجة أخذها عن النصارى وهي مسألة الروح، فقال لهم تؤمنون أن فيكم روحا؟ قالوا نعم. فقال لهم هل رأيتموها؟ قالوا لا. قال هل سمعتموها؟ إلى أن تلقي. قالوا لا. قال فأقام عليهم الحجة، فأقام عليهم الحجة بهذه الطريقة. فإذا سلم لهم أن الله لا يرى لا لا لا لا لا ظهور. إيش هذا؟ سلوك، سلوك. وقال لهم الروح من صفات أنها لا ترى وأنها لا تسمع وأنها لا لا لا لا، كلها سلوك ومع ذلك هي موجودة ولا تستطيعون إنكارها. فكذلك الله لا يرى، ليست له صفات، لأنه لو كانت له صفات لأدركت، فليست له صفات لكنه موجود، كما أن الروح ليست لها صفات وهي موجودة. وجوابه أفسد من عقيدته، وجوابه أفسد من عقيدته. نقل هذه القصة غير واحد من الأئمة، نقل شيخ الإسلام في الفتاوى وغيرهم. وفاتني أن أنبه أن النقل الذي نقلته عن شيخ الإسلام قبل قليل في الصفات الإضافية وفي المجلد 17 الصفحة 48 و100، 17 الصفحة 48 و100، وهو نقل مهم في تفسير الصفات الإضافية في مجموع الفتاوى، نقل مهم. نقل ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية في الصفحة 26، قال الإمام أحمد رحمه الله، فقلنا هذا الكلام الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، لكن الكتاب ليس من يدي، أخذته بواسطة عن طريق ابن القيم، الكتاب مطبوع لكن ليس متوفرا عندي. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان جهم وشيعته كذلك، أي في النفي، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن. دعوا الناس، هذه طريقة الجهم وشيعته أي أتباعه، قال دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا. فالمتشابه استدلوا على نفي الصفات بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ ومر معنا أن شيخ الإسلام قال هذا غاية ما يقوله المتحذق منهم، هذا بالنسبة له متشابه. قال فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، لبسوا على الناس. وكان فيما بلغنا، من الذي يقول هذا؟ الإمام أحمد، أن الجهم عدو الله كان من أهل خراسان، وكان صاحب خصومات وشر، وكان صاحب خصومات وشر وكلام. إيش الخصومات؟ هو الجدل في الكلام، المناظرات التي لا يتولد عنها إلا السفسطة. قال وكان أكثر كلامه، وكان أكثر كلامه في الله تعالى، يعني أكثر من الكلام في صفات الله عز وجل. فلقي أناسا من الكفار يقال لهم السنية، فعرفوا الجهم، عرفوا أن هذا الرجل مشتهر بالجدل والخصومة، فقالوا له نكلمك. إيش نكلمك؟ نناظرك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. وكان فيما كلموا جهما قال وافق وكلموه، فكان مما كلموه فيه ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم. قالوا لها فهل رأت عينك إلها؟ بناء على أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. قال لا. قالوا فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا فهل شممت له رائحة؟ قال لا. قالوا فهل وجدت له حسا؟ قال لا. قال ما وجدت له مجسا؟ قال لا. جسسته يعني لمسته؟ قال لا. قالوا كما يدرك أنه إله؟ كيف عرف إذن أنه إله؟ قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. شك في الله، شك في وجود الله 40 يوما، وكان مسلما. نعم. ثم إنه استدرك حجة. يعني إيش؟ يعني توهم لها حجة، استدرك حجة هي من الشيطان سبحان الله، من جنس حجج زنادقة النصارى لعنهم الله. وذلك أن زنادقة النصارى لعنهم الله تعالى يزعمون أن الروح الذي في عيسى بن مريم روح الله من ذات الله. واضح؟ الروح الذي في عيسى هي روح الله، وروح عيسى لا ترى لا تشم إلى آخره. فإذا أراد أن يحدث أمرا من؟ الله عز وجل. دخل في بعض خلقه، هذه عقيدة الحلول. كما يقول النصارى أن موسى حل في الناس، قال حل في دخل في بعض خلقه فتكلم على لسانه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء. هذه هي عقيدة موسى المسيح، أن الرب حل فيه، فالذي كان يتكلم ليس المسيح إنما الرب. قال وهو روح غائب عن الأبصار. ما هو روح غائب عن الأبصار؟ الرب الذي حل فيه عيسى. قال فاستفاد يعني الجهم من هذا الكلام الفاسد، قال فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسني ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال نعم. فهل رأيت روحا؟ قال لا. فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قال فهل وجدت له مجسا أو حسا؟ قال لا. قال فكذلك الله لا يرى، لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. إيش هذا؟ وصف لله بالسلوب والإضافات. ووجد من الذي يقول هذا؟ الإمام أحمد يقول وجد من؟ الجهم 3 آيات في القرآن من المتشابه. يا جماعة أن هذا الكتاب يعني قرأ جزءا منه مما نقل، الكتاب لم يقع بين يدي وإن كان طبع، وأسأل الله أن ييسره لنا أو لأحدكم يعني حصله لنا. كتاب عظيم، كتاب عظيم يظهر لك أن السلف كانوا على علم غزير جدا، وأنهم لم يمتنعوا عن الكلام في هذه المسائل لجهلهم، وإنما لعلمهم أنها أمور فاسدة باطلة. على كل حال، قال ووجد 3 آيات من القرآن من المتشابه، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو الله في السماوات وفي الأرض. وأنا إيش نقول في هذا؟ هو الله أي هو المعبود، هو المألوف في السماوات وفي الأرض، لا تدركه الأبصار أي لا تفيق به. هذا الذي هذا ما تفسيره للسنة. فهم الجهم استدل بهذه الآيات التي هي بالنسبة له من المتشابه. قال فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله. الكلام لمن؟ الإمام أحمد. وكذب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم أن من وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه في كتاب أو حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا أو كان من المشبهة، فأضل بشرا كثيرا في رأي من الناس. إلى آخر كلامه. فأضل بشرا كثيرا، فأضل بشرا كثيرا. هذه هي قصة الجهم مع السنية، وكان لها دور في عقيدته الفاسدة. لا شك أن أصول عقيدته كان قد أخذها عمن؟ عن الجعد كما مر معنا، لكن الجهم هو الذي نشرها. ثم قال شيخ الإسلام بل قبل ذلك مما يعبد هذه القصة ما قاله يزيد بن هارون الإمام، قال لعن الله الجهم، لعن الله الجهم، ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا. هذا يزيد بن هارون الحمال يقول هذا فيه من الأئمة من كتب السنة، يقول عنه كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما. متى هذه؟ هذه لما شك في الله. قال ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد دينا، إيش يعني؟ يبحث عن الدين الحق، وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد بن هارون قتله سلم بن أحوز التميمي على هذا القول، أي على قوله بنفي صفة الله عز وجل أو يبحث عن دين، يعني على مقالته هذا. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة برقم 97 و100. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذه أسانيد جهم، هذه أسانيد ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. هذه لو علمتم علي جيد، هذه ما يريد شيخ الإسلام مما تقدم، يقول هذه هي أسانيده، وشتان بين هذه الأسانيد المظلمة وبين أسانيد أهل السنة. ثم قال كذلك شيخ الإسلام يريد أن يبين لك أيضا ما هو مصدر هذه المقالة أيضا. انظروا ظلمات بعضها فوق بعض، رحمه الله. قال ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية، وكانت ذروة فترة التعريب وزمن التعريب في زمن المأمون، في زمن المأمون، قال في حدود 100 الثانية. طبعا ماذا يقصد الكتب الرومية؟ كتب الفلسفة الرومية واليونانية. قال زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء، هم أصلا كانوا على ضلال كما سمعنا، ثم لما اطلع على هذه الكتب زادوا ضلالا. قال من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، أشباههم ممن؟ من الفلاسفة والمشركين الذين سبق ذكرهم. قال ولما كان في حدود 100 الثانية انتشرت، إذا لابد أن نفرق بين وجود المقالة وبين انتشار المقالة. فمقالة الجهمية كانت في 100 ثانية، وأما انتشارها فكان في 100 ثالثة، لا سيما على يدي المعتزلة. سيأتينا بعد قليل أن المعتزلة هم الذين نشروا مقالة الجهمية وأصبح لها أتباع كثر. قال ولما كان في حدود 100 الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية. أي مقالة؟ مقالة التعطيل، وصف الله بالسلوب والإضافات أو ما هو مركب منهما، وهي مقالة التعطيل. فكل من عطل يقال عنه جهمي، هذا إطلاق عام. فالمعتزلة جهمية، لماذا؟ لأنهم يعطلون. الأشاعرة جهمية لأنهم يعطلون. الجهمية جهمية لأنهم الأصل، هم الأصل. والفلاسفة مقالته لكن الجميع هم أخذوا معنى الفلاسفة. ولذلك يقول شيخ الإسلام المعتزلة مقانيف الفلاسفة، والأشاعرة مقانيف المعتزلة، كأنهم إيش أبناء أطرافهم وأبناؤهم. قال ولما كانت في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث، هكذا بشر بن غياث المريسي بفتح الميم مخففة وكسر الراء مخففة وتشديد الياء نسبة إلى مريس، قيل هي بلدة في مصر وقيل مريسة والله أعلم، هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب المريسي، بعضهم يقول المريسي، لا ما وجدت من ضبطها هكذا، إذن هو المريسي. وبشر هذا المريسي معتزلي، إذا من الذي نشرها الانتشار الأوسع؟ هو المعتزلة. قال انتشرت هذا بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته من المعتزلة. وما حال بشر هذا؟ ما هو كلام أئمة السنة فيه؟ شيخ الإسلام يركز على مسألة مهمة الآن، هذا الوجه من الرد يريد شيخ الإسلام أن يريك أن هذه المقالة إنما أخذت ونقلت عن ضلال، عن زنادقة، عن ملاحدة. فمقالة نقلها الملاحدة، إيش تكون؟ أصحابها فلاسفة، ونقلتها الجهم وبشر. سنسمع بعد قليل مر معنا كلام موسى بن هارون حمال في تفسير الجهم، وجمهور السلف على تفسير الجهم قامت عليه الحجة، لا إشكال في ذلك، وبشر قامت عليه الحجة، وسيأتينا شيء من هذا. وفي تفسير بشر بن غياث المريسي، فهؤلاء هم الذين نقلوا هذه المقالة. ثم سينبه شيخ الإسلام أن هذه المقالات، أعني مقالات بشر التي نقلها عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه، هي عين مقالات المتأخرين. ايش يقول شيخ الاسلام في بعد ذلك؟ يقول لك هذه المقالات عندما قالها الجن وبشر ماذا كان موقف السلف منهم؟ كفروهم. مقالات المتاخرين هي عين مقالات هؤلاء، ما الفرق؟ وانما نعذر هؤلاء المتاخرين بجهلهم، وياتي تنبيه شيخ الاسلام على ذلك. انا فقط احيانا اريد ان لا نقطع الاتصال مع الفكرة العامة، فلا يذهب الذهن بعيدا ويسرح الطالب، لا الطالب يفهم شيخ الإسلام ماذا يعالج الآن. قال وكلام الأئمة، أي في هؤلاء في بشر والجهم، قال وكلام الأئمة مثل مالك، وكلام مالك مشهور، أنا اخترت بعض النقول المهمة عن بعض من سيذكره شيخ الإسلام. قال مثل مالك وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق، من الذي كان يقول بهذا؟ بشر المعتزلة والجهمية من قبلهم، والجهمية قالوا بهذا من قبلهم. يقول ابن عيينة القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وهذا في كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد برقم 25 بإسناد صحيح. وقال عبد الرحمن ابن عبد الله بن سوار كنت عند سفيان بن عيينة فوثب الناس على بشر المريسي حتى ضربوه، ضرب بشر أمام من؟ أمام ابن عيينة وقالوا جهمي. من لماذا ضربوه؟ لأنه في زمن الأئمة قبل أن تنتشر هذه المقالة في الانتشار الواسع كان الناس يلتفون حول أئمتهم، فانظروا كيف كان موقف الناس من هؤلاء، يضربونهم ويهينونهم. فقال له سفيان يا دويبة يعني يا دابة، يسبه يريد يا غبي، لا عقل لك لا تفهم. يا دويبة يا دويبة لمن هذا؟ لبشر. ألم تسمع ألم تسمع الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر؟ فأخبر عز وجل كلام ابن عيينة، فأخبر عز وجل أن الخلق غير الأمر. ابن عيينة يقول له لا تفهم، الله عز وجل أخبر أن له خلقا وله أمرا، والخلق إنما يكون بالأمر، فيقول له كن فيكون. ففرق بين الأمر الذي هو كلامه وبين الخلق الذي هو فعله الذي يكون به المخلوق. قيل لشوار الذي نقل عن ابن عيينة هذا، فإيش قال بشر؟ هي هكذا. فإيش؟ فأي شيء يعني، لكن هي هكذا. فإيش قال بشر لما قاله ابن عيينة هذا؟ قال سكت، لم يكن عنده حجة، ما عنده حجة، هو كلام فقط، أما في الكتاب والسنة ما عنده شيء. إذا هذا مما نقل ابن عيينة في دم هؤلاء وفي تكفيرهم. فإذا عرفت أن ابن عيينة قال فيهم هذا الكلام، فأي خير في كلامه؟ وما قاله لم أجد هذه المقالة. ولذلك الذين يقولون بهذه المقالات إما أن يطعنوا في صحة الأسانيد جهلا فقط لأنه يقولون هذا غير معقول، وإما أن يكفروا ويبدعوا ويفسقوا من الأئمة كذاك الضال الذي تعرفونه ولا يزال على قيد الحياة، نسأل الله عز وجل أن يعامله بما هو أهله بما يستحقه، الذي بدع وفسق أئمة الإسلام. ما ترك إمام من أئمة السنة إلا وقال عنه مشبك مجسم كذا. لماذا يفعل هذا؟ هو يعلم أن الأئمة كفروا أمثاله، فإن قالهم أئمة حكم على نفسه بالكفر، فليس أمامه إلا أن يبادرهم بالتكفير وأن لا يعترف لهم بالإمامة. فهمتم خوف ذاك الرجل عندما يطعن في الأئمة؟ لماذا؟ حتى يسلم، حتى ينجو بنفسه. قال وابن مبارك، أي أيضا من السلف الذي تكلم فيه هؤلاء ابن مبارك، قال رحمه الله ابن مبارك لأن أحكي كلام اليهود والنصارى. وهذه كما قال شيخ الإسلام وغيره نقلت عن ابن مبارك بأصح الأسانيد، والأسانيد التي وقفت عليها أيضا هي أسانيد صحيحة. قال لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية، وهذا في الردع الجهمية للدارمي برقم 24. وقال الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن مبارك مولى له قال كان ابن مبارك يقول الجهمية كفار، وهذا في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد برقم 15. قال وأبي يوسف والشافعي، أبي يوسف هذا صاحب من؟ أبي حنيفة، والشافعي وأحمد وإسحاق، وكلام هؤلاء مشهور ومعروف، والفضيل بن عيار وبشير بن الحافي وغيرهم من هؤلاء الغير، من هؤلاء الغير. قال أبو بكر الأعين سمعت أبا نعيم، من أبو نعيم؟ الفضل بن دكين الإمام المعروف، يقول لعن الله بشرا المريسي الكافر، هكذا قال. وهذا في السنة برقم 700 كتاب سنة الإمام عبد الله بن أحمد. وقال يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت عباد بن العوام وهو من الأئمة قال عنه الذهبي في السير الإمام المحدث الصبور، قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر. هذا نقل مهم لأنه يعني يثبت أن بشرا يوجد وأقيمت عليه الحجة، فلم يبق له عذر، وما كفره الأئمة إلا بعد أن أقاموا عليه الحجة. قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى، يعني ما الذي يريدونه، ما معنى الذي يقولونه؟ قال فوجدت فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. فحقيقة كلامهم أنهم ينفون وجود الله، وهذا في السنة برقم ثمان ومئتين، وأنا ما نقلت إلا ما صح، ما أنقل إلا ما صح إسناده عنه. قالوا وغير فيها وكلام ما ذكرناه في هؤلاء كثير، في كثير في هؤلاء كثير في ذمهم وتفضيلهم بل كما سمعنا وتكفيرهم. لكن لا بد أن ننبه على مسألة مهمة، أن لا بد أن نفرق بين التكفير بالعموم وتكفير معين. فنحن نقول هذه المقالة كفر من قال بها كافر، هذا الحكم العام. لكن إن قال بها الآن رجل معين، جاء رجل وقال أنا أقول القرآن مخلوق، فهذا لا يحكم بكفره ولا يعامل معاملة الكفار حتى تقام عليه الحجة ويحكم عليه أهل العلم، ليس أفراد الناس. أهل العلم الذين لهم يرجع إليهم في هذه المسائل كالقضاء حتى يحكموا بكفره. أما أن ينشغل الطلبة أو أن يقوم أفراد الطلبة أو أفراد المسلمين بتكفير الناس، هذا لا يجوز، وليس هذا المنهج السلف. فالمقالة كفرية وقائلها كافر هذا عام. فإن وقفنا مع معين يقول بها، لا بد من إقامة الحجة، ولا بد أن يحكم عليه بالكفر من إمام من عالم يرجع إليه في مثل هذه المسائل. فلا بد أن نفرق بين التكفير بالعموم وبين التكفير المعين. في المقالة كفر وقائله كافر، لكن عند التعيين جئنا إلى شخص، أتينا إلى شخص معين لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة من أهل العلم ويحكم ذلك العالم عليه بالكفر. ظاهر هذا الكلام؟ أي نعم، نكمل بعد ذلك إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. ذكر إخواني في الترتيب. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات، أي تأويلات؟ التأويلات التي نقلت عن الجهم والنريسي، التي نقلت عن الجهم والنريسي. والآن هذا لابد أن يوضع عليه علامة، هذا كلام مهم. قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك، هكذا فورك وليس فورك، فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه. طبعا ابن فورك أشعري والرازي أشعري، لكن ابن فورك أفضل من الرازي، وهو أقرب إلى أهل الحديث من يعني يعتبر من معتدلين أشعرية ليس كالرازي المنحرف في الحقيقة انحرافا شديدا. وهو يقول هذه التأويلات الآن التي أنت تقرأها في كتاب التأويلات لابن فوران وفي كتاب الرازي الذي سماه تأسيس التقديس، هذه التأويلات قال ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء. أين الجواب؟ استأتينا أيضا. قال ويوجد كثير منها من إيش؟ من هذه التأويلات في كلام خلق غير هؤلاء. من غير هؤلاء؟ غير ابن فورة وغير الرازي أيضا، ليس فقط هما. قال مثل أبي علي الجبائي هو معتزلي وهو شيخ أبي الحسن الأشعري، وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، طبعا الهمداني بتشديد الياء يعني بالنسبة إلى همدان، وأبي الحسين البصري، وكل هؤلاء يا جماعة معتزلة، وأبي الوفاء بن عقيل كذلك معتزلي، وأبي حامد الغزالي وأشعري صوفي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. أي كتاب؟ شرف الحاشية، قال لعله كتاب التوحيد أو كتاب كفر المشبهة، وهذان كتابان من تأليفه ذكرهما الذهبي أمور السير. الآن هما كتابان مفقودان الحمد لله، لكن المقصود تأويلهم هؤلاء الرازي ومن تبعهم، تأويلاتهم التي يذكرونها هي عين التأويلات التي ذكرها من الجهم والمريسي وكفرهم الأئمة كما سمعنا قبل قليل بسببها. فحينئذ أيها المؤمن الذي تبحث عن الحق والهدى كيف تأخذ عن هؤلاء؟ قال وإن كان، وهذا من إنصافه الآن، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء يريد الغزالي وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله، عفوا رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، هذا من إنصافه رحمه الله. والآن كلام مهم يقول شيخ الإسلام: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. تبه، إذا الشيخ سيقول لك أنا أردت أن أبين لك أن ما عليه أهل التأويل اليوم هو ما كان عليه المؤولة الأول الذين كفرهم الأئمة كابن عيينة وابن المبارك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام المالك بن أنس من أجلهم. هذه مقالة كفرية فاسدة. قال ويدل على ذلك، قال فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. ما دليلك على أنها عين تأويلات المريسي؟ قال ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. عثمان بن سعيد الداري هذا إمام من الأئمة، صنف كتابا، وهذا الكتاب وهو نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيف. هذا الكتاب مطبوع في مجلدين سنأتي إليه بعد قليل بعد الصلاة إن شاء الله. نقل فيه فقط أريد أن أخرج سنة وفاة الدارمي. طيب الدارمي عاش في بداية خلافة المأمون، يعني عاصر من؟ عاصر أهل البدع، وهو من السلف لأنه في زمان الإمام أحمد. فنقل كلام المعتزلة إذ كان معاصرا لهم، فما ينقله عنهم لم يأخذه بواسطة وإنما أخذه مباشرة عنهم. قال ويدل أحد لأن كذلك صنف كتابا سموه رد رد عثمان ابن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، قال: حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي، يعني ليس فقط من يقول كلام المريسي، بل ما نقله الدارمي عن المريسي يدل أن المريسي أقعد بها. إيش يعني؟ من ناحية التقعيد والفهم والعلم هو أخبر منهم وأفضل منهم، قال: أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، لأن هؤلاء المتأخرين ما هو الغالب عليهم؟ التقليد مع الجهل، التقليد مع الجهل. أما المريسي فلا، هي من نتاج أفكاره وإن كانت ضالة، لكن إن تكلمت معه هو يفهم إيش يقول، لكن هؤلاء يرددون العبارات دون أن يفهموا معناها. قال: من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، هذه المقالات وصلت إليهم بإسناد ينتمي إليه، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي، إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف من قوة الحجة والفهم يقصد، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف الحجة من خالفهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.